يقول عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة أخذ معي بعض المصاحف وأخذ فرسا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟ وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا. نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرس المسجد لا صدقة جارية، ما جعلت فيه تفعل بها. وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس من تدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإتياح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس لحصول نافعة مفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، يعني يقف بيتا تصغلته في فقراء المسلمين أو في عمارة المساجد أو في توزيع الكتب المفيدة والمصاحف، كلها صدقة الجارية. فصدقة الجارية تشمل صدقة بالمال وإيجاد الأوقاف الشرعية النافعة وبناء المساجد وجميع ما يبقى نفسه للمسلم، كله كما صدقة الجارية. يبقى ما دام تكون هذه صدقة باقية، ما دام النفع، ما دام الإدفاع حاصلة، ما دام الثراث تتوالى، ما دام الكتاب تتوالى، ما دام المصحف تتوالى، ما دام المسجد تتوالى، وهكذا كلها صدقة الجارية. والمال الذي يبذل في سبيل الله مغلف الوقف هي صدقة الجارية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.